قال يا

رسلنا لوطا

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إن

you

ما تكيدي الدور